أصحابها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق وقع الكلام في أن الحروف هل موضوع بالوضع العام والموضوع له العام، أو موضوع بمن بالوضع العام والموضوع له الخاص. قلنا نقدم عليكم السلام ورحمة الله. أولا مقدمة الثانية مضمونها إذا تذكرون هو أنه بل مولانا العزيز بل أنه ما المراد من العمومية والخصوصية أو الكلية والجزئية بعبارة أخرى. قلنا توجد ثلاثة احتمالات. احتمال الأول المراد من الكلية والجزئية بمعنى الصدق على كثيرين وعدم الصدق على كثيرين، هذا الاحتمال الذي ذهب إليه الآخوند الخراساني ويظهر أيضا من الشيخ العنصاري. ثاني الاحتمال الثاني أن المراد من الكلية والجزئية هي دخول التقيد، يعني التقيد بالطرفين، إن كان دخيل في معنى الحروف فهذا معناه خاص جزئي، وإذا لم يكن دخيل هذا معناه ماذا؟ كلي. هذا الذي ذهب إليه ماذا؟ المرغنائيني. الاحتمال الثالث هذا الآن أجبين مطلبنا الجديد من الآن. الاحتمال الثالث هو أن المراد هو أن أفراد معنى كلمة من تارة نقول يوجد بينها جامع ذاتي عليكم السلام ورحمة الله، وأخرى لا نقول بوجود جامع ذاتي بينها. فمثلا عليكم السلام ورحمة الله جملة، هنا جمل متعددة مثل جملة صرت من البصرة، هاي جملة واحدة. الجملة الثانية صرت من الكوفة. الجملة الثالثة صرت من النجف. هنا كلمة من استعملت في هذه الجمل الثلاثة. مرة نقول بأن هذه المعاني التي استحملت فيها كلمة من في هذه الجمل الثلاث مرة نقول يوجد بينها جامع ذاتي، جهة مشتركة بعبارة أخرى. ومرة نقول هي متباينة تمام التباين، ولا يوجد بينها جامع ذاتي. فإن قلنا بأنه يوجد بينها جامع ذاتي وجهة مشتركة وكلمة من وضعت لذلك الجامع الذاتي، هذا نتيجته أن معنى كلمة من موضوع بمعنى وهو الجامع الذاتي. وإن قلنا لا يوجد جامع ذاتي بين معاني كلمة من في هذه الجمل، بل معاني كلمة من في هذه الجمل متباينة تمام التباين، فنتيجة هذا أن معنى كلمة من خاص وليس بحال. إذن أكرر أكرر المراد في الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث للعمومية والخصوصية، بعبارة أخرى للكلية والجزئية، الاحتمال الثالث فات. أن نقول بأن أفراد معنى كلمة من في هذا الجزء، جزء من أنا الكريم، جزء من البصر، جزء من الكوفة، جزء من المد. ماذا كلمة معنى كلمة من في هذا الجمل، في الجملة الأولى والثانية والثالثة؟ مرة نقول يوجد بينها جامع ذاتي، جهة مشتركة ذاتية، ومرة نقول لا يوجد، بل هي متباينة كلام التباين. إذا قلنا يوجد جامع ذاتي وكلمة من وضعت في ذلك الجامع الذاتي، وهذا معناه أنه ماذا؟ معنى الموضوع له عام، معنى كلمة من عام وليس. وإذا قلنا لا يوجد جامع ذاتي بل معاني متباينة، وكلمة من وضعت هذه المعاني المتباينة، فإذا على هذا الأساس يصير معنى كلمة من خاص. هذا الاحتمال الثالث، ويا إخوان هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتداول والمعروف في سائر المواد، في سائر المواد. مثلا نقول كلمة إنسان وضعت لمعنى عام، شنو لمعنى عام؟ قل لي هذا قارئ. كلمة كتاب، كلمة دفتر، كلمة قلم، كلمة عباءة، كلمة مدرسة، هاي وضعت لمعنى عام، شنو لمعنى عام؟ قل لي أي وضعت ماذا؟ للجامع الذاتي. كلمة إنسان وضعت بمعنى عام أي للجامع الذاتي بين من؟ يعني كيف الفصل؟ للجامع الذاتي بين من؟ بين أفراد الإنسان اللي هو حيوان. وضعت الحيوان معنى وضعت بمعنى عام، يعني ماذا للجامع الذاتي؟ إذا فتخير العمومية، عمومية في المعنى، بالوضع للجامع الذاتي، هذا هو التفسير المتداول والمعروف في شارمان والمرتبط في أدان والمرتبط في بين وفي بينك للموضوع لا الأول. هذا هو، هذا هو، هذا مو غير. على أي حال هذا الاحتمال الثالث اختاره الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريفة، والشيخ العراقي والسيد الشهيد قدس الله ارواحهم جميعا، هؤلاء الاعلام وغيرهم. انا ذكرت هؤلاء على سبيل المثاليه دون محضر، اختاروا على انه المقصود من العموم هذا المعنى. وبعد ان اتفقوا على هذا ان المراد من العمومية هذا المعنى الذي بيّنه، يعني معنى الحرف يعني كلمة الحرف موضوع علمة، لفظة من موضوع علمة للجامع الذاتي. بعد ان اتفقوا على هذا اختلف هؤلاء الاعلام في انه هل يوجد جامع ذاتي او لا بين افراد من معنى كلمة من، بين أفراد كلمة بين أفراد معنى كلمة من، هل يوجد جامع ذاتي جهة مشتركة وكلمة من موضوع على تلك الجهة المشتركة؟ يوجد، حتى يصير شنو؟ حتى يصير شنو؟ حتى يصير الموضوع له عام، أو لا يوجد جامع ذاتي حتى يصير الموضوع له خاص. الشيخ الاصفهاني ذهب قدس سره ذهب علما الى انه لا يوجد جامع ذاتي، يستحيل مستحيل يوجد جامع ذاتي، فالموضوع له كيف المعنى موضوع له خاص عام. بينما الشيخ العراقي ولعله حضرة جنابك منها. انت حضرة جنابك انت. قال بأنه ماذا؟ يوجد جامع دارسي. ايه؟ ايه يوجد جامع دارسي. والدليل على ذلك، على وجود جامع دارسي، هو اجتهاد الآباء. في صفحة 59 من بداع الأفكار. في صفحة 59. والدليل على ذلك، على انه يوجد جامع دارسي، انه لو لم يكن هناك جامع يلزم انه كلمة من في الجملة الاولى، اي جملة الست من البصرة، لها معنى. وفي الجملة الثانية سبت من الكوفة، لها معنى ثاني. وفي الجملة الثالثة سبت من النجف، لها معنى ثالث. يعني سوف تصير كلمة من. متفسرة المعنى. يعني بعبارة أخرى مثل كلمة عين. كون احنا قرهنا بالمنطق كلمة عين إلها تسمونها جم معنى. 70 معنى زيت كم معنى يدولون 70. هنا أنا راح يصير كم معنى لكلمة اثنين؟ بالملايين المليارات راح يصير معنى. وهذا مما يشهد الوجدان ببطلان، لأن الوجدان قاف، لأن المفهوم من كلمة اثنين في جميع هذا الجمل ماذا هو المفهوم؟ المفهوم ما هو؟ معنى واحد لا معاني متعدده. يعني مولانا العزيز، مولانا العزيز في جميع هذا الجمل، شفت من الكوفه، شفت من الندى، شفت من البصر، نفهم من كلمه من معنى واحد. وهذا دليل على انه يوجد شنو؟ يوجد شنو؟ يوجد شنو؟ جامع ذات. وكلمه من موضوعه لذلك الجامع. ثم ذكر ان شاء الله بعدين وذكر ايضا الشيخ العراق، لكن في صفحة 55 هذا 55 من بداع الأفكار، ذكر على انه كون الوضع في باب الحروف عام والموضوع له خاص عفوا ما يمكن. العفو كون الوضع عام والموضوع له خاص عفوا ما يمكن بل حتما الوضع عام. يعني صورنا جامع الذاتي ووضعنا كلمة من للجامعة عثماء يقيد نعم ليس من السنيابة يصير الوضع عام الموضوع له خاص. قال لأنه الوضع متى يكون عام الموضوع له خاص؟ متى يقول شكك يصير رأينا في ناصر شكك يصير في أقسام الوضع بيّن شكك يصير يصير فيما إذا فرض أنه كان يوجد عنوان عام يحتعنن ذلي يحتعن الأفراد مو هكي ولا هو من المعلوم العام دائما يحتي عنه عن العام ولا يحتي ماذا عن الخام كل عنوان لا يحتي إلا عنه عن نفسه ولا يحكي في تمونه عن غيره. مثلا كلمة انسان ما تحكي الا عن من قل لي عن نفس الانسان الذي هو مفهوم عام وما تحكي عنه عن زيد وعمر وبس وخال. لا العام ما يحكي عن الخال. كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه وما يحكي ولا يحكي عن من عن غيره. هذه من الأمور البديهية، هذه من الأمور البديهية. إذا لو كان الوضع في باب الحروف عام والموضوع له خاص، إذا لابد يا إخوان من وجود معنى مفهوم عام يحكي عنه متصورة أو يحكي عنه عن الأطراف. إيه ونضع اللفظ علما لتلك الأطراف، وهذا غير علي ووجود مثل هذا المفهوم غير متحقق، لأن كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه لا يحكي عن غيره. إذن الشيخ العراقي ذكر ماذا؟ مطلبين بالنتيجة، مطلب في صفحة 57، مطلب في صفحة 55. المطلب الأول الذي ذكر في صفحة 57 شنو هو؟ تكرار هذا ما أجد. المطلب الأول الذي ذكر شنو هو؟ أنه هناك جامع ذاتي بين أطرافنا، معنى كلمة من ولفظة من موضوع لذلك الجامع الذاتي. والدليل شنو استدل به؟ الوجدان، لأنه لما نسمع كلمة من في هاي الجمل الثلاث يتبادر ينصرف ذهننا إلى معنى واحد، لا أنه كلمة من في الجملة الأولى لها معنى، في الثانية لها معنى، في الثالث لها معنى، في الرابع لها معنى، فذاك الوجدان. يعني الوجدان قاضي بأن كلمة من قبيل ذوات المعنى الواحد لا من قبيل ذوات المعنى المتكثر ككلمة عين، لا ليست من هذا. والكلام الثاني الذي ذكره هو أنه بل لا يمكن أن وضع العام الموضوع له الخاص، لأن وضع عام الموضوع له الخاص يصير إذا كان عندنا مفهوم كل يحكي عن الأطراف، ومعلوم كل مفهوم يحكي عن نفسه ما يحكي عن أطرافه، عن غيره ما يحكي. يصير في يوم من الأيام إنسان يحكي عن حجر، لا كل إنسان في حجر شنو واحد يحكي عن الآخر، أنا هذا. هذا ما أباده الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف. ويرد على كلامه الثاني الثاني الذي ذكر في صفحة 55 من البدائع، يعني أن الوضع العام والموضوع لو خاص غير ممكن، لأنه كل مفهوم يحكي عن نفسه ما يحكي عن نفسه. يرد عليه أن هذه الشبهة التي ذكرها قدس سره ذكرناها فيما سبق إذا تذكرون في بحث أقسام الوضع في التذكر، وهي الشبهة ذكرناها فيما سبق، وقلنا بعض الأغايون كالسيد الخميني قدس الله روح الشريفة وغيره في تعليم الحصول بنى على الشبهة وقال على أنه ماذا؟ وضع موضوع له خاص ماكو يعني كل عنوان يحكي عن نفسه ما يمكن يحكي ماذا عن غيره عن الأطراف. هناك تذكرنا وفي مقام الجواب ماذا ذكرنا؟ أنه مفهوم العام على قسم، بعض مفاهيم العام صحيح ما تحكي إلا عن نفسك، مثل ما فهمت كلمة إنسان ما تحكي إلا عن نفسك، ما تحكي عن زرع، شجر، حجر، كتاب، دفتر، قلم، كل هاي المفاهيم ما تحكي إلا عن نفسك عن الطبيعة. دفتر ما تحكي إلا عن طبيعة الدفتر، ما هي الدفتر، ما تحكي عن الأمر. ولكن هناك قسم ثاني من المفاهيم يحكي عن الأمر، ناظر إلى يستبطن النظر إلى الأطراف. مثل هذا الحديث، كل فرد من الإنسان، كل فرد من النخبة الابتدائية، كل فرد من الكتاب والدفتر، كل دفتر، كل فرد، كل شخص من القلم، عنوان كل فرد من الإنسان ينظر إلمك هو أحمق معاه أو ناظر إلى الأفراد يا أخي إلى كل فرد ناظر يعني أقول كل فرد مثل هذا الحنوان عم يمكن أن يحكي عن الأفراد فالواضح يتصور هذا المفهوم العام أو شي يسمونه أو شي يسمونه قولوا يا شي يسمونه أو شي يسمونه يضع اللفظ إلنا للأفراد لأن الأفراد منظور إلى هذا العنوان لأن هذا العنوان ذلك يقولون حبيبة يعني يستطع النظر إلى الأفراد هو نظر أي روحه هي ما هي النظر إلى الأفراد أي أي أي فما دام ناظر إلى الأفراد فإذا تصورنا فقد تصورنا الأفراد إجمالاً فيمكن وضع اللفظ بالأفراد هل ذكرناها هذا ولا ذكرناه وهذا احنا منين سيتمون استفدنا قال اقول لك ما بالصراحة منين هو مشكلة العراقي هي هاي الفائدة مشكلة العراقي اقول لك يا اخي الحزين بس انا ما ادري قبل احد مبينها يا ولا ما ادري بس الذي مبينها هو الشيخ العراقي يوم صار لما نوصل إهمانه يقول ما يصير ما عدا مما بدأ والله أنا همات ما أحد ولا تتعجب بعض مرات هو إنسان يفتح حكي وبعدين ينزل حكي ما أحد إذا تتعجب أصلا لا تتعجب منه أصلا لا يبني هو على شيء يكتب شيء وكذا وذن من يسألون مثلا يبين حتى الفتاوى هي هذا الشيء فلا إنسان مدري هو شنو هو عقل عزيز وبعد تاليها هو مغرور بنفسه انا وانت على اي حال فالمقصود على انه قوله قدس سره انه ما يمكن وجود مفهوم عام يحكي عن الافراد لا هو موجود فيتصور الواضح في مقامه في مقامه تصور مفهوم كل فرد من افراد المثل الابتدائي كل فرد هذا مو عنوان المثل الابتدائي لا لا لا لا لا لا لا لا لا عنوان نصف ابتدائي ما يحكي الا عن نصف ابتدائي ما يحكي عن الاصل لا يتصور عنوان كل فرد من النصف الابتدائي كل شخص من النصف الابتدائي هذا مفهوم عام يحكي عن الافراد وحينئذ يتصور هذا المفهوم غير حتى كل الافراد الافراد النصف الابتدائي ليش ما يمكن ان يكون العراق هذا بالنسبه الى كلام الثاني واما بالنسبه الى كلام الاول وهو أنه قال نحن نشعر بالوجدان بوجود جامع ذاتي بين أفراد النسل الابتدائي يعني نشعر بالوجدان أن كلمة من ذوات ماذا؟ المعنى الواحد يعني كلمة من في هاي الجمل الثلاثة التي بيّنت تسلط من البصرة من الكوفة من النجف نشعر معنى من واحد لا أنه متعدد إيه هذا كلام الأول وهذا الكلام الأول ذكره أيضا يا إخوان شيخ النحو إن إني قدس الله روحه الشريفة في كلماته يذكر هذا الشيء معنى كلمة من واحد جامع ذاتي حقه بلي بلي فإذا يعني هذا الكلام موجود هذا المطلب موجود في كلمات الشيخ العراقي وموجود في كلمات الشيخ النحو قد تطلع روحه ويمكن ان نصوغ بيانا فنيا لاثبات هذا المطلب الذي ذكره الشيخ العراقي والنصر بيان فني علمي برهاني لاثبات هذا المدعى يعني هذا الوجدان راح اصوغ دينا بالبرهان وهو عن هكذا يحكي هذا تأييد لهم هو بدهم لا تأييد لهم وهو أن يقال بأنه كلمة من في هذه الجمل الثلاث اللي ذكرت إما أن نقول يوجد بين معانيها تباين تباين فتباين كتباين. معنى كلمة من في قولنا صرت من البصرة مع معنى كلمة إلى في قولنا صرت إلى الكوف. بين معنى كلمة من في تلك الجملة وبين معنى كلمة إلى في الجملة الثانية يوجد تباين قبل أسر. ونحن نريد أن نقول في هذا البيان الفني، أما أن يكون بين معاني كلمة من في هذه الجمل الثلاث قسم من الكوفة من البصرة من النجم تباين كالتباين الموجود بين معنى كلمة من ومعنى كلمة من، وإما نقول هذا التباين ما موجود. والاحتمال الأول يعني شنو الاحتمال الأول؟ أنه يوجد تباين كتباين شنو بين معنى كلمة من ومعنى كلمة إلى، هذا خلاف الوجدان قطعا، فإنا لا نحفظ بالتباين بين معاني كلمة من كما نشعر بالتباين بين من وبين من، بين معنى كلمة من ومعنى كلمة إلى. إذن إذا هذا التباين ما موجود فلا بد من وجود جهة مشتركة، إذ لو لم تكن هناك جهة مشتركة أبدا فلازمه شنو لازمه أن يكون التباين تام، ويصير كالتباين بيننا بين معنى كلمة من ومعنى كلمة إلى، إذن لا بد من وجود جهة مشتركة، وتلك الجهة المشتركة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون ماذا عرضية. ونحن نقول الصحيح ماذا؟ أن تلك الجهة المشتركة فيها ماذا؟ في مدعانا شريد نقول في هذا البيان الفني أنها ذاتية، إذ لو كانت عرضية لزالت هذه الجهة المشتركة العرضية متى لزالت عندما يحصل تغير في الشيء، مثلا البياض في الإنسان جهة عرضية، بدليل شنو؟ أنه لو وقف في الشمس مدة أو أصابته النار واحترق أو صبغ نفسه، بعضهم يصبغونهم ناس لون شكلهم يصبغون الصباغ الصابون، يروح للحمام يضرب صابون، أما بعضهم لونهم هذا يطلع يتغير اللون، على أي حال نجد على أنه يزول البياض إلى سواد أو السواد أو إلى بياض، تغير يصير الجهة العربية دائما تتغير بحصول أدنى تغير في الشيء. فلو كان مثل جهة المشتركة، فلو كان جهة المشتركة بين معاني كلمة من لو كانت ماذا جهة عربية لذلك عند طروة تغير، مع أننا نجد يا أخي العزيز نجد شنو نجد؟ أنه عند تغير الأطراف مهما تغيرت الأطراف معنى كلمة من يبقى هو طول. أنت سواء قلت صرت من الكوف، هنا قرأ صير وكوف، إذا غيرنا وقلنا شنو صرت من النجف، إذا غيرنا قلنا صرت ماذا من البصرة، وهكذا مهما غيرنا حتى كنا صرت إذا غيرناه نجد أن معنى كلمة يبقى هو ما يتغير. عارف شنو اقول مهما غيرنا عبره. فهذا يدل على ان الجهه المشتركه بين معنى كلمه مس معاني كلمه مس. جهه ماذا هذه الجهه المشتركه؟ جهه ماذا؟ ذاتيه. ولذلك لا تسود في من التغيرات وهو مطلوبنا. ثبت بحمد الله عز وجل في هذا البيان الفني ثبت ماذا؟ انه هذه الجهه المشتركه جهه ذاتيه. واكرر هذا البيان الفني مره ثانيه بسرعه عاجله. نقول بين معاني كلمه من في تلك الجمل الثلاث اما ان يكون تباين كالتباين بينهم بين معنى كلمه من وكلمه الى، واما ما يكون مثل هذا ما يكون التباين موجود. الاحتمال الاول ثلاث الوجوه، لان ما نفهم بوجود تباين بين معاني كلمة تلك التباين بين معنى كلمة إلى ومن. إذا لازم وجود جهة مشتركة حتى ما يكون هذا التباين موجود، وإلا إذا ما في جهة مشتركة يعني تباين فهم موجود. فإذا كان جهة مشتركة نقول تلك الجهة المشتركة إما ذاتية إما عربية، إن كان ذاتية متحاد، وأما احتمال أنها عربية فهو باطل. ليش؟ لأنه إذا كانت عربية يلزم بحصول التغيرات هي يكون ما بحصول تغير، مع أننا نجد روزا مهما غيرنا من الأطراف كلمة من يصبحناها هو هو من دون تغير. هذا ما يمكن أن يبين به وجود الجامع الذاتي بين معاني كلمة من ويرد عليه. إن مثل هذا البيان ينفع فيما لو فرغ واقعا يمكن وجود جامع ذاتي. إذا فرغ يمكن واقعا وجود جامع ذاتي فبهذا الطريق اش نكتب شيء؟ الوقوع التحليل، يعني نستفيد بالفعل يوجد جامع ذاتي. بعدما أنسنا واقعا نقول وقع هذا المنزل. أما إذا فرض واقعا ما ممكن وجود الجامع. فبهذه الطريقة لا يمكن استكشاف الجامع الذاتي. فإن عالم الإثبات متفرع ماذا؟ على عالم الثبوت. لابد الشيء ثبوتا وواقعا ممكن في نفسه حتى حينئذ في عالم الإنسان يستكشف ماذا؟ بهذا الطريقة وقوعا. اي والا اذا فرض في عالم الواقع وغير ممكن فبهذه الطريقه ما يمكن استكشاف ماذا هو الكون. ليش تروح بعيد في المثال عرفي؟ لو فرضنا على انه سمعنا من الغرفه اصوات اسمعنا اصوات اتجت لي شيخ نترى حسنا اكش يسمونه اكو حرام من دول جني هسا حرام حسنا اقول لك مولانا ما يمكن واقعا ما يمكن وجود شيء ما يمكن. ليش؟ يعني انا اشترض الباب قاطرها بيدي قبل دقيقة تضغط الصلصة، او مثلا انا ماذا المنطقة متهربها بالشكل اللي دي اذا انسان دخل يموت ما يتفكر يصير اكو بعض المناطق اللي دي ملغمة او كذا او كذا من هالقبيل بعض فواقعا ما يمكن. فاذا حتما اكو في شعورنا هذا في شنو خلل فني في سماعنا في شعور اكو خلل فني يقول لي شيخنا والله انا قاعد اسمع بذاني قاعد اسمع اذاني قاعد اسمع. هذا كيف صحيح تسمع لكن هذا ماذا؟ وهم وخيال ما دام واقعا ما ممكن فهذا وهم وخيال. بل اذا امكن وجود انسان في الغرفه فانسان ممكن بل صناعه نعتمد عليه. اما اذا برا واقعا لا يمكن وجود احد في الغرفه فالصناع لا يعتمد عليه ونقول هو هذا الصناع ماذا؟ شنو؟ توهم تخيل اشتباه. يا اخي هنا في موردنا من هذا نقول واقعا ما يمكن وجود الجامع الذاتي. لماذا؟ لماذا واقعا لا يمكن الجامع الذاتي؟ واقعا لا يمكن. نقول لانه الجامع الذاتي كيف يمكن الحصول عليه؟ ما هي الطريقه للحصول على الجامع الذاتي؟ طريقه شنو هي؟ على ما ذكر الشيخ الاصفهاني في اصوله على النهج الحديث لعله صفحه 22 او 25 ما استطاع. الطريقه طريقه واضحه معروفه او يفيد يشير لها ما تصير الشيء لحصول الجامع الذاتي. الطريقه هي ان نلغي ما به الامتياز فما يتبقى يكون ماذا حينئذ؟ هو الجامع الذاتي. مثلا بين زيد وحمد اذا اردنا ان نحصل الجامع الذاتي طريقه شلون؟ نلغي جهات الامتياز. جهات الامتياز شنو؟ ان هذا طويل ذاك قصير، هذا ابيض ذاك اسود، ذاك عربي هذا فارس، هذا ما ادري سمين هذا حزين، هذا ما ادري شنو ابن فلان هذا ابن فلان. نلغيها شقا نقول اللي يبقى هو يكون ماذا؟ الجامع الذاتي. مثل اللي يبقى هو حيوان ناطق يكون هو الجامع الذاتي. فما يتبقى بعد طرح جهات الامتياز يكون هو الجامع الذاتي. فتعال في موضوع كل نخبة ابتدائية لما تنساك عن النخبة الابتدائية الأخرى؟ أخذ جملتين مثلا صرت من البطرة وصرت من الفول. جهات الامتياز اللي موجودة بين النسبة الأولى والنسبة الثانية شنو هي؟ جهات الامتياز أن الأولى متقومة بالسير والبصرة والثانية متقومة بما؟ بالسير والفول. فإذا ألغيناه يلا ألغي ألغي الطرفين يلا ألغي الطرفين الذي يتبقى يكون هو الجهة الذاتي. ومن الواقع بعد إلغاء الطرفين ماذا يبقى؟ قل لي ماذا يبقى بعد إلغاء الطرفين؟ السير والبصرة، سير وصوفة. غض النظر عنه، غض عيونك عنه، يلا رجع ايش يبقى؟ أنا قل لي رجال انت إذا رجال قل لي ايش يبقى؟ يفجل وما يفجل حتى يكون جامع. احسنتم تهارس هذا معناه منذ الا تقول له يبقى اصل الربط. اصل الربط ماذا؟ يعني واقع الربط قصدك يا مفهوم الربط؟ لا واقع الربط يا مفهوم الربط شنو اسم؟ اذا مفهوم الربط مفهوم الربط هو اسم راحل. إذا واقع الربط هو الربط بلا مربوط هين هو ما يصير. إذا أنت أقول لك فرد مرة حدث معلق بالأول لا من ناحية لا من ناجدار ولا من ناجدار يقول هذا يربط. إذا من يربط؟ ما تبقى ما يصير رابط بلا مربوط ما يصير. لا الخلاصة بها هذا الشيء واضح. هذا أنا واقعا أستغرب أنه شلون صار هذا الشيء من هؤلاء الأغايون الشيخ العراقي والمرزا الناعيمي شلون صدر من عدم جامع ذاتي اكون؟ هذه مشكله. إذن على هذا الأساس إذا الجامع الذاتي تكرار هذا إنما يحصل عليه بعد إلغاء ما بين الشيء بعد إلغاء طرفين، وواضح بعد إلغاء طرفين لا يبقى شيء حتى يكون هو الجامع الذاتي. ولو كان عظيفا هناك جامع ذاتي راح معنى كلمة من يترتب منين؟ تقول لي من يفسر؟ مين؟ بنت وفاق إدريا ما تجيك بالدنيا كيف بنت وفاق راح يصير يعني الجهة الذاتية راح تصير جن ولابد من وجود فاق إذا ترتبت من جنس وفاق راح يصير معنى كلمة من معنى شي يسمونه دول وياي شي يسمونه راح يصير مستقل بعض جنت وفاق بعضها معلوم علي وتخرج عن كونها غير مستقل وهذا لا يرضى به لا المبدأ ولا العراق ما يقبلون في جسنا لأن معنى كلمة منه إلى عندهم غير مستقل غريب علي. فإذا على هذا الأساس لا يمكن وجود جامع ذاتي واقعا لا يمكن إذا واقعا لا يمكن إذا فما نحس به من تشابه ومن جهة مشتركة لا بد من حمل علينا على جهة مشتركة عرضية لا ذاتية اي واذا الخلاصة لا يوجد جامع ذاتي فاذا لا يوجد جامع ذاتي فالوضع راح يصير راح ندخل في صلب الموضوع الان هذا كله مقدمة كان راح ندخل في صلب الموضوع الان كلامنا كان شنو هو احنا؟ لان الوضع في بعض الحروف هل هو عام موضوع له عام؟ يو لا الوضع عام والموضوع له جنو خاص الطبع بعد عدم وجود الجامع الذاتي اذا كلمة من نوع الى علم الموضوع بعد عدم وجود الجامع الذاتي اذا الموضوع ماذا؟ للمعاني المتباينة لأفراد النسبة الابتدائية المتباينة يعني الواضح تطور مفهوم مفهوم من تطوره كل فرد من النسبة الابتدائية ووضع كلمة من لتلك الأفراد فالوضع والموضوع له خاص كما أفاد الشيخ الإصفهاني وكما ذهب إليه من السيد الصوري إذا ما ظل الوضع عام موضوع له خاص وكما ذهب إليه السيد الشهيد لا كما ولا لا كما ذهب إليه منه آخمد الخراساني بعد قولوا يا الشيخ العراقي بعد قولوا يا المرزا النائيني من أن الوضع عام موضوع له عام هذا في غير محله وبهذا فرغنا بحمد الله عز وجل من النقطة ماذا؟ الخامسة غد إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين بتوفيقه عز وجل ندخل في النقطة السادسة النقطة السادسة ماذا كان عنوانها إذا تتذكرون أول ما قلت في مباحث الوضع قلت نبحث عن خدمة خاصة تتذكرون ولا النقطة السادسة ما هي ثمرة البحث في المعاني ماذا؟ الحرفية هل قد خاصين نفسنا في المعاني الحرفية؟ هذا الذي يسمع المعاني هل قد بحث دقيق فيها يقول شنو الثمرة وين تظهر ان شاء الله غد نبين ثمرتين لذلك مع المناقة فيهما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله